كان الطبيب ما أرتجيه سرورا إن كان قلبي إن كان قلبي عن هواك نفورا لا نلت مما أرتجي كان قلبي عن هواك نفورا والمرء ليس بصادق في حبه المرء ليس بصادق في حبه إن لم يكن في النائبات صبورا أشغلتني بغرام أشغلتني بهواك أشغلتني بهواك عن كل الورى فلذا حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا تركوا النعيم وطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا مولاي تركوا النعيم وطلقوا دنياهم زهدا بذاك أجورا قاموا يناجون الحبيب تجري تجري فتحكي فتحكي لؤلؤا منثورا.